قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ألف طريق إلى الجنة. الحقيقة احنا بدأنا رحلة مع القلوب، ازاي تدخل الجنة بقلبك، وسمينا هذه الحلقات قلوب في السماء. وان شاء الله سبحانه وتعالى قد يكون ده برنامج مستقل فيما بعد، ويعني ناخد بالتفصيل اعمال القلوب، وقد يسمى بنفس الاسم قلوب في السماء. لكن المرة دي احنا هناخدها في حلقة او حلقتين خاصة بالقلوب، نشوف يعني ايه القلوب في السماء. عرفنا ان السماء فيها الخير كله، فيها الرزق كله، قال تعالى وفي السماء رزقكم وما تعادون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. السماء فيها يصعد الكلم الطيب، ومنها تتنزل الملائكة، وفيها يصعد العمل الصالح، وفيها كل خير. السماء يكفي أن الله في السماء، أي على السماء سبحانه وتعالى. وفي هذا الوقت المبارك يتنزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يخرج الفجر. قلوب في السماء، إيه معنى قلوب في السماء؟ تعالوا الأول نشوف أين القلوب. أين القلوب؟ ما ذكر القلب إلا في مواضع خطيرة، إلا في مواضع خطيرة. يعني تجد القلب يذكر أنه بين أصبعين من أصابع الرحمن، موضع خطير جدا. يعني قلبك اللي في صدرك مش في صدرك، بدليل أنه قد يدخل إليه أشياء أنت لا تريدها، وقد يخرج منه أشياء أنت حريص عليها، ولكن سبحان مقلب القلوب. لذلك من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة المتتالية، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكانوا يقولون أكثر ما كان يقسم رسول الله بقوله لا ومقلب القلوب. يبقى قلبك مش في صدرك، قلبك فين؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ده معناه إنك كل ما تشعر به، كل شيء يدخل قلبك إنما أدخله الله، وكل شيء يخرج من قلبك إنما أخرجه الله. خلي بالك، خلي بالك، قد يدخل الله في قلبك إيمانا يريحك به ويهدئ نفسك ويشرح به صدرك، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وكما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قلبك ده بيذكر فيه الإيمان بطريقة أعجب من العجب. هل تتخيل أن قلبك صحائف، صحائف يعني زي الكتاب بالضبط، بيتكتب فيه كل شيء بتعمله، فإن كان خير كتب في قلبك إيمان، وإن كان شر كتب في قلبك عصيان وكفران وخسران. طب أنا عايز أقول لك بقى على حاجة في منتهى الأهمية. خدت بالك من الآية اللي في آخر سورة المجادلة لما تكلم الله عز وجل عن قلوب المتقين الذين يوالون فيه ويعادون فيه سبحانه وتعالى؟ قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك أول أجر، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات. شوف كل الأجر اللي جاي بعد كده بسبب ما كتب في القلب وتالي للي كتب في القلب ومبني على ما كان في القلب. أولئك كتب، مين اللي كتب؟ الله سبحان الله العظيم. انتوا عارفين يا إخواني ده أحد الأدلة، دي أحد الأدلة أن الله يكتب، أن الله يكتب. سبحان الله، يكتب إزاي؟ يكتب سبحانه وتعالى بالطريقة التي يعلمها، ونحن علمنا الكتابة ولكن لم نعلم كيفيتها. فتخيل الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه يكتب لك في قلبك شيء، حد يقدر يمحو شيء كتبه الله؟ قال تعالى لا مبدل لكلماته. فإذا كتب الله في قلبك إيمانا، تفتكر حد يقدر يمحوه؟ عشان تعرف خطورة القلب، لا يمكن حد يقدر يمحوه. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. تجد قلبك مرة تانية في منتهى العجب، في منتهى العجب. إيه؟ أن الله لا ينظر إلى شيء أساسا في جسدك إلا إلى قلبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أنت عارف أن القلب ده، القلب ده سمي قلب لتقلبه، سمي قلب لتقلبه. يعني إيه تقلبه؟ يعني القلب ينظر، أحب ده ولا ما أحبوش، أكره ده ولا ما أكرهوش، أرتاح لكذا ولا ما أرتاحلوش، أعمل كذا ولا ما أعملوش. يقعد يفكر على طول، عمال يقلب الأمور. وقلب كل شيء سيده، يعني قلب الجيش يعني أعظم، أعظم منازل الجيش. قلب القوم يعني رجل يعني سيدهم، كذلك قلب، القلب في البدن سيد على الجوارح، ملك للرعية وهي بقية أعضاء الجسد القلب. علشان كده، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما وصف القلب وصفه بصفات عجيبة، وصفه يبصر. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني ممكن واحد يبقى أعمى العين ولكن عنده بصيرة، قلبه مضيء بنور الإيمان. وقد يكون رجل يرى بعينه ولكن لا يرى بقلبه. هذا هو العمى، هذا هو العمى. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. علشان كده مواضع القلب التي ذكر فيها في قمة الأهمية. لذلك تذكروا دايما معايا يا إخواني حديث عبد الله بن مسعود حين قال يا بني أصلح لله قلبك فإن حاجة الله من خلقه، يعني مراد الله من خلقه صلاح قلوبهم. وقال عبد الله بن عباس وهو من أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأحوال، قال إن القلوب لتمهد لقبول الحق كما تمهد الأرض لزراعتها، كما تمهد الأرض لزراعتها. طيب تاخد دليل تاني وحديث تاني على أهمية القلب. انت عارف، انت عارف ان قلبك، انت عارف ان قلبك اذا صلح كل جسمك يتصلح، عينك تتصلح ودانك تتصلح وايدك وجلدك ومخك وعظمك كله يتصلح. واذا فسد القلب فسدت الجوارح. تعالوا نعرف الحديث ونعرف اثر القلب بشكل في منتهى الأهمية بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير يا فندم. بارك الله فيك وفي قناة الرحمة. الله يكرمك. وفي كل من يعمل في قناة الرحمة. أمين. بقول لحضرتك أنا لي سؤال. تفضل. عايزة حضرتك أو الشيخ علاء سعيد، يعني أبخص الاثنين بالذكر، يعني إني خصصوا حلقة لكيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام عملي. عمل ايه وما هي السنة اللي كان بيعملها عليه الصلاة والسلام؟ يعني عايزين حلقة خاصة من حضرتك او الشيخ علاء سعيد بعد اذن حضرتك ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير على هذه القناة الكاملة المتكاملة والقناة الخيرة، وعمرانا بالشيخ محمد حسان، الشيخ محمود حسان وجميع العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ان شاء الله بإذن الله. يعني ولعل الشيخ محمود سمعنا دلوقتي، بإذن الله تعالى نبلغه ونشوف الموضوع ده، فهو فعلا مهم جدا. يعني فالقلوب، قال النبي عليه السلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني إيه؟ خليك معايا، الموضوع ده في منتهى الأهمية. ليه؟ أما رأيت أن القلب إذا أحب البدن كله؟ يعني إيه؟ لما تحب حد تحب تشوفه، تحب تسمعه، تحب تلمسه، تحب تقرب منه، تحب تجيب سيرته. ألم ترى أن العينين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلفه. القلوب إذا أحب الرجل شيئا سعى من أجله، وإذا كره شيئا نفر منه بجسمه كله. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت الله يجزاكم على الخير وكذا، بس بخصوص أن سبحان الله ما اكتشفت يعني المبارك إن شاء الله قناتكم إلا بالصدفة وأنا قلب في القنوات، فأرجو منكم يعني أنكم يعني تعرف الناس بهذه القناة المباركة إن شاء الله، يعني بإعلانات، يعني توسع أكبر إن شاء الله. في كثير ما يعلمون بهذه القناة المباركة. أنت يعني من أي بلد؟ من السعودية. الله يبارك فيكم ويحفظكم. يعني مو خاص هنا، كمان في بلاد ثانية تتبع قنوات ثانية يعني وفكرونها أنها كويسة، بس أنها سبحان الله فيها أشياء، فيها أغاني، فيها أناشيد بس يضمنها الموسيقى، وما يفهمون أن الموسيقى هي الأساس في الأغنية، هي الحرام. جزاكم الله خيرا. طيب دلوا على الخير كفاعله، انتوا كمان دلوا إخوانكم ودلوا أهليكم وانشروا الخير بين الناس ودلوا على الخير كفاعله إن شاء الله. الله فأرجو يعني تنشروا قناتكم إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. الله يجزاكم الخير بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ عنا وعنكم الخير. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يبارك فيكم وإن شاء الله في قناتكم. آمين. أنتوا قناة جدا كويسة، وربي يحفظ ويبارك في الشيخ محمد حسان. ده عشانه احنا التزمنا كتير كتير، وانا عايزة من فضلك ارجوك. طب انا اتوسل اليكم، انا عايزة اتكلم يوم واحد مع محمد حسان ده من عين. انا كنت زمان، انا عايزة احكي لك بس فترة كده، انا كنت زمان عايزة اجي مصر عشان اشوف الفنانات وبس، بس انا دلوقتي التزمت والحمد لله. انا عايزة اعرف السر اللي عنده ده، ساعدني كتير كتير كتير. دهولي بس انا عايزه اقول لكم ربي يبارك فيكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ويحفظكم ويحفظ قناتكم. آمين. عايز اسال سؤال واحد. تفضلي. لو كان ابك ما بيصليش انا اعمل له ايه؟ انصحني وجهني لوجه الله. والله اللي ما بيصليش زيه زي بقيه العصاه، ينصح ويصبر عليه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. يعني لازم نصبر على أهلينا ونحاول نصلحهم على قدر المستطاع، وبالهدية مرة، وبالكلمة الطيبة مرة، وبالصحبة مرة، وإن احنا نبره جدا مرة أخرى، ونفتكر دايما إبراهيم عليه السلام وهو يقول: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سوية، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. نكمل. فالقلب يا إخواني. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، يا ريت حضرتك توطي التلفزيون. أيوه حاضر. ايوه لو سمحت، انا بحس ان انا هموت بيجيلي خوف كده وبيجيلي وسواس وحش وانا بصلي. يعني انا مش سامع كويس. الو. نعم. بحس ان انا يعني بيجيلي خوف من الموت. وما باجي اصلي بيجيلي وسواس وحش يعني غلط في الله كده وببقى زعلانه من نفسي. مش عارفه اعمل ايه والله يا شيخ. انا يعني انا منقبه وبصلي والحمد لله بس مش عارفه ولا. والله هو يعني الوسواس لا ياتي الا للمؤمنين. لا ياتي الا للمؤمنين، فالشيطان بيحاول الهاءهم عن دينهم عن دينهم وبيحاول انه يحرفهم عن الصراط المستقيم كما قال لله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فانت خلي بالك اكثر من الاذكار وتعوذ بالله عز وجل واعلمي كيفية مجاهدة الوسواس اللي عندك. ولما اشتكى أصحاب النبي عليه السلام الوسواس في ذات الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام أو وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. قال ذلك صريح الإيمان، يعني أنك تبقى مؤمنة وتقية وبعدين يأتيك وسواس في إيمانك وبعدين تجاهدي وتكافحي علشان تطرديه وتشوف أنت بتقولي أنا زعلانة من نفسي. ما هو ده لو كان أصلا يعني لو أنت كنت راضي عنه كان بقى الوضع مختلف، لكن مقاومتك وحزنك على ما يقال على الله عز وجل والوسواس الذي يأتيك فده من يعني من المجاهدة التي يؤجر عليها المرء. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نكمل موضوعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. لذلك الرجل إذا فسد قلبه لو كان في مكان طيب هيفسد، ولو كان في مكان صالح برضه هيطلع منه، لو كان مع صحبة صالحة هيفارقهم. أما رأيتم أن كل رجل كان في مكان صالح أو مع صحبة صالحة أو في عمل صالح ما غيره وما بدله إلا ما في قلبه؟ ليه؟ قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان قوم على ما يرضي الله فتحولوا منه إلى ما يسخطه إلا حولهم الله مما يرضيهم إلى ما يسخطهم، وما من قوم كانوا على ما يسخط الله عز وجل فتحولوا منه إلى ما يرضيه إلا حولهم الله مما يسخطهم إلى ما يرضيهم. ومعانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يعطيك العافية شيخ. يا مرحبا أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. شيخ ألو. نعم أسمعك. بدي أحكي عن قصة والله صغيرة. تفضل. الله يجزيك فضلك. هسه في إمام جامع تمام، اضطر أولاد أخوه صغار، فشو حكمه بالإسلام؟ هذا بينفع الواحد يصلي وراه؟ هو عمل إيه؟ اضطر أولاد أخوه في الضفة. أي نعم. أجوا على الأردن صغار. أي نعم. أبوهم عندهم فصام في الشخصية. فراحوا يعيشوا عنده، راح طردهم. هذا بينفع الصلاة وراه؟ طردهم. هو طردهم؟ أيوة. هو. أنا بتعرفش عليهم. هل أيوة. هل نستطيع إن إحنا نقول أن هذا الرجل صلاته مردودة عليه؟ هل هو ارتد عن دينه؟ لا بصلي إمام جامع بقول لك أنا بتعرفش عليهم. طيب يصح الصلاة وراه؟ يصح أن تصلي خلفه؟ ما المانع؟ إذا كان الرجل عاصيا أو إن كان عنده مخالفة أو حتى إن كان مريض، ما الذي يمنع من الصلاة خلفه؟ هو لا زال على إسلامه. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم. طبعا شيخي مش الإمام لازم يكون قدوة للناس؟ نعم صدقت، ولكن إذا خالف الإمام شيئا من الدين هل هذا معناه أن احنا نترك من خلفه الصلاة؟ هو يعني نحن نذكره بأن يصلح ما في نفسه، لكن هل نحن نترك خلفه الصلاة؟ عن عثمان رضي الله عنه قال صلوا وراء كل بر وفاجر، فإن صليتم وكان عنده الخير كان لكم وله، وإن صليتم خلفه وكان عنده شر فلكم وعليه. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا مرحبا بك يا سيدي. أهلا بيك. عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ إن شاء الله. تفضل. حضرك الله. أنا عندي حتة أرض ومأجرها. طبعا الإيجار اللي أنا باخده دوت ما أعرفش هل أطلع منه الإيجار زكاة الزرع ولا هو بيبقى الإيجار زكاة الزرع دي بتطلع على المزارع ذات نفسه؟ والله احنا عندنا برامج الفتاوى بالذات الفتاوى الاقتصادية يوم الخميس الساعة 6:15، يعني فرجاء كل الفتاوى الاقتصادية تسأل لفضيلة الشيخ الدكتور علي السلوس، وهو رجل يعني قوي جدا في هذا الباب، فحتى لا نضيع وقت البرنامج في حاجات ممكن ندركها في وقت اخر. طيب ومعنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش سامع كويس. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا عايز أقول لكم بقى على حاجة في منتهى الأهمية، وهي إن القلب ده يدخل مع قبرك ويجي معاك يوم القيامة، لدرجة ان يوم القيامة كلنا عارفين ان احنا هنتناول صحف، كل واحد فينا هيبقى معاه صحيفة يقرأ فيها ما كان يعمل، كما قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. لكن هل تخيلت ان قلبك يقرأ؟ هل تخيلت ان قلبك كل مشاعر وعواطف دخلت فيه، كل صفات وكل ظنون ما كانش حد شايفها تطلع يوم القيامة ثم يراها الناس؟ ها ايه رأيك بالله عليك الموضوع؟ ايه رأيك فيه؟ موضوع خطير جدا صح؟ شيء في منتهى الألم انك تلاقي نفسك يوم القيامة خبأت عن الناس ثم يظهر، اختفيت عن الناس ثم يبين، خنت أحد ثم علم هو. موقف في منتهى العجب. أنا هقول لك على حاجة، قال الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. موقف عجيب عجيب، لدرجة أن الخيانات التي فعلت في السر ينصب لكل صاحب واحدة منها لواء راية كبيرة مكتوب عليها هذه غدرة فلان. الناس كانوا لا يعرفون أنه غدار وأنه خائن، ولكن يرفع له ذلك اللواء يوم القيامة بما كان في قلبه. انتوا عارفين يا اخواني ان القلب يحرك الملامح، القلب يحرك الملامح. يعني ايه؟ يعني قلبك يحرك عينك، يحرك اذنك، يحرك لسانك، يحرك ملامحك. ممكن ترى انسان تقول ده قلبه طيب، من ايه؟ من تصرفه، ظاهر عليه. قال تعالى ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. تسمع كلمة قالها عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قال ما كان في قلب امرئ قط إلا أخرجه الله على نظرات عينه وقسمات وجهه وفلتات لسانه. اللي في قلبه شيء بيبان عليه في نظراته وفي كلماته وفي ملامحه وقسماته. ما سمعتش ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأضاف الله العين إلى الصدر، ومرة أخرى يضيف اللسان إلى الصدر وهو يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمراقبة الله أنه يعلم سرك ونجواك ويرى قلبك بما لا تراه أنت، مر رجل على الإمام أحمد رحمه الله فقال له: أخبرني، هل الشعر حلال أم حرام؟ قال: قل لي فأعرف مما تقول. فقال الرجل للإمام أحمد: إني قلت إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فقال له الإمام أحمد مندهشا من الكلمة، قال: أعد علي ما قلت. كلمة عجيبة تدل على رجل حيي يستحي من ربه، وعبر عن ذلك بكلمات دقيقة. قال له الإمام أحمد: ما قلت؟ أعد علي ما قلت. قال: قلت إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فانطلق أحمد رحمه الله وهو يردد هذين البيتين. وفي موقف آخر عجيب للإمام أحمد رحمه الله، مرا على رجل يتلو شعرا وهو يقول: إذا ما دعتك النفس يوما إلى ريبة، لو أن نفسك دعتك يوما إلى شيء من الحرام، إذا ما دعتك النفس يوما إلى ريبة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. سبحان الله. فالرجل قال من ضمن ما قال: فالرجل قال من ضمن ما قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، لو كنت وحدك في يوم من الأيام لا تظن أنك وحدك، إنما يراك الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، أو أن ما تخفيه عنه يغيب. فدخل الإمام أحمد رحمه الله وأغلق عليه بابه، فسمعوه من خارج البيت وهو يقول: إذا ما دعتك النفس يوما إلى ريبة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وقال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، أو أن ما تخفيه عنه يغيب. صدقوني يا إخواني، أعظم العطايا عطايا القلب. تجد أن الله تعالى يهدي القلوب ويطمئن القلوب ويشرح الصدور. أما الهداية فقد قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وأما الشرح قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال في الطمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جوائز توضع في القلوب. وقال تعالى: فإنها من تقوى القلوب. يبقى القلب موضع الإيمان بالله، موضع تقوى الله، موضع حب الله. قال النبي عليه السلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. جوائز. وتجد في الناحية الأخرى، وتجد في الناحية الأخرى أمر العقوبات وأشد العقوبات يعاقب بها القلب. فمرة تجد أن القلب قد أغلق. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أغلق خلاص، لا يمكن، لا هيؤمن مرة تانية ولا هينجو من الكفر خلاص. وتجد القلب مرة أخرى صدأ، حدث له صدأ عجيب غير ملامحه. انت شفتوا الحديد بيكون لامع، ومرة واحدة تلاقي الحديد بعد المية ما تيجي عليه، وبعد الأغيار، وبعد العفار، يصدأ لونه، بيتغير وحاله، بيتغير عليه غلاف من الصدأ. هذا هو قلب العاصي، هذا لا يتدبر القرآن ولا يفهم الحق. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. وقال: كلا بر ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما ضرب عبد بعقوبة هي أشد من قسوة قلبه. ما ضرب عبد بعقوبة هي أشد من قسوة قلبه. والقلب إذا عصى الله عز وجل، العبد عصى الله، تظل النقط السوداء توضع في قلبه. سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر محيت وجلي قلبه. محيت وجلي قلبه. يا إخواني، كل حاجة الواحد بيعملها بتؤثر في قلبه. الكلمة بتأثر، النظرة بتأثر. يعني إيه؟ يعني قلبك هو الموكل بفهم ما يحدث حولك، هو الموكل باقترابك من الفتن أو بعدك عنها، هو الموكل بتقوى الله تعالى أو بالفجور. ليه؟ لأن هو أساس النفس. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الاثنين موجودين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. حديث عظيم، حديث جليل. وهذا الحديث أصل من أصول فقه القلوب ومعرفة النفوس. تعرف إيه اللي بيحصل لك، تعرف أنت تغيرت للأفضل أم للأسوأ، تعرف أنت رايح فين بالضبط، تعرف إيه اللي غيرك، تعرف إيه اللي بدلك، تعرف إيه اللي خلاك بعد الإيمان أصبحت قاسي القلب، بعد الخشوع أصبحت نسأل الله الهدى أصبحت مدبر، بعد الذكر أصبحت غافل، بعد الطاعة أصبحت عاصي. إيه اللي خلاك كده؟ إيه اللي خلاك كده؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. انظر إلى رجل يصوغ عتابا بين رجل وأخيه فيقول: عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساء ظنهم فينا فهل لا أحسن الظن، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. أنت متخيل أنك هتبعد عن الله؟ أنا بنقل لك عتاب بين رجل وأخيه، فكيف بالعتاب الذي هو من الله سبحانه وتعالى لخلقه وعباده؟ هل هناك أولى من الله تنصرف إليه؟ هل في حد أو في شيء ينفع يحل محل الله في قلبك؟ إن الله يغار، وغيرة الله أن ينظر في قلب عبده فيجد شيئا معه. لذلك ما ينفعش تفضل شيء على الله. الناس الذين سمت قلوبهم إلى السماء تجد في كل موضع لهم في قلوبهم طاعة يفعلونه. الناس في أسواقهم بأجسامهم وقلوبهم، ولكن هؤلاء قلوبهم في المساجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. القلوب، سبحان الله العظيم. فإخواني، القلب، القلب، ماذا تفعل بقلبك إذا لم تحب به الله؟ وما هو عمل قلبك إذا لم ينشرح ويطمئن لذكر الله؟ بما إذن يطمئن؟ إذا لم يطمئن قلبك بذكر الله فبما يطمئن؟ وإذا لم يرتاح بدنك بطاعة الله فبما يرتاح؟ وإذا لم يهدأ بالك بالتفكر في الله فما الذي يهدئه إذن؟ إذا لم يكن هذا حالك، إن كنت معرضا عن الله، منشغلا عن الله، غافلا عن الله، وأنت سعيد، فاعلم أن هذا استدراج. هذا استدراج، يعني أنت الآن في قمة التعاسة، ولكن ستظهر لك علة ما تفعل في وقت ستندم فيه أشد الندم، وقد لا تستطيع العودة، وقد لا تستطيع العودة. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. يعرف أما يكون في حد أنت مش عايزه، ما بتحبوش من عمايله، هو ضايقك وظلمك وهجرك وأساء المعاملة، نقض العهد ولم يوفي بالوعد، فأنت تقطع عنه سبل المودة، سبل المودة، حتى لا تجعل له سبيل في الرجوع إليك مرة ثانية. هذا تماما ينطبق على حال الله مع من رفضهم وطردهم. ينطبق على هذا الحال قول القائل: أيها المعرض عنا، يلي بتجري وبتعرض مش عايز تسمع القرآن، مش عايز تفهم الدين، مش عايز تتوب إلى الله. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، هذا الإعراض نحن الذي أردناه حتى لا تقترب منا لأننا لا نريدك. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. فالمسألة عظيمة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. القلوب أنواع وأشكال وألوان، معادن، معادن القلوب، معادن. كما قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: قلب أبيض فيه سراج يزهر، وذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف، وذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، فهو للغالب عليه منهما، فهو للغالب عليه منهما. فأنت لازم تكون فقيه، قلبك في صدرك، كيف لا تفهمه، وكيف لا تعلمه، وكيف لا تعامله، وكيف لا تستفيد منه. عارف انت مش هتوصل الى الله الا بقلبك، لن تقطع، ان المسافات بينك وبين الله لا تقطع بسير الاقدام، انما تقطع بسفر القلوب، انما تقطع بسفر القلوب. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. صدقني انت ممكن يوم القيامة تدخل الجنة بمثقال ذرة في قلبك، وممكن والعياذ بالله تعالى الإنسان يدخل النار بمثقال ذرة في قلبه. أما دخول الجنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. طيب والحديث الثاني اللي هيدخل صاحب النار، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خلي بالك، أصلح لله قلبك، لم يعد من الوقت الكثير، الحياة بتجري، الحياة بتجري والأيام بتعدي. سبحان الله، سبحان الله. تعالوا في هذا الوقت المبارك المتبقي، وأقصد بالوقت المبارك هو وقت الثلث من الليل الأخير، هذا الوقت في قمة القدسية. سبحان الله العظيم. تعالوا نشوف أمثلة جميلة وجليلة في التعلق بالله عز وجل. تعالوا الأول نشوف راحة القلب وهدوء النفس في الحياة الدنيا، كيف يطلب الرزق. إنما يطلب الرزق، إنما يطلب الرزق عند صاحبه، عند الرزاق. واحد يقول لك: طب والسعي، انتم بتدعوا للتكاسل والتواكل؟ نقول له: لا، تعال نصحح المفاهيم. هل أنت أمرت برزق نفسك؟ هتقول لا. هل أنت خلقت رزق نفسك؟ هتقول لا. هل أنت خلقت نفسك؟ طبعا لا. إذن لم تخلق لنفسك ولم تخلق لرزقك، إنما خلق لك رزقك. زي ما أنت خلقك الله، خلق لك رزقك. طب ورزقك ده فين؟ قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. طيب يبقى ترزق إزاي؟ علق قلبك بالله وبعدين اسعى على رزقك. السعي على الرزق لا ينافي التوكل، ولكن علق قلبك بالله. قلبك عند الرزاق وعند الوهاب، لازم يبقى عندك حسن تصور مين اللي بيرزقك. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي عليه السلام يد الله سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ألم تروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده؟ صحح المفاهيم دي. إذن رزقك بيد الله عز وجل، قليله وكثيره، قريبه وبعيده. لن يبلغ العبد أن يكون تقيا حتى يكون ما عند الله أوثق له مما بين يديه. علشان كده يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. شفت أول الجوائز أنت بتخاف من العبادة تشغلك عن رزقك، وبتفضل التجارة على الصلاة على وقتها، وبتفضل المذاكرة والامتحانات على الانشغال بقيام الليل والدعاء. لكن شوف يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك ولا تباعد مني فأملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك ولا تباعد مني فأملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. علشان كده قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. رزقك هيجيلك. قال النبي عليه السلام شوف القلب بيعمل ايه، لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. توكل على الله، خلي قلبك متعلق بالله، ريح قلبك بجوار الله. اقول لك على موقف حصل في الصين. في يوم في سنة من السنوات بيحصلوا على النتائج النهائية لحصاد الأرز، فوجدوا ان الأرز ناقص 20%. عملوا الأبحاث وجدوا أن العصافير كلت هذا الرز، كلت 20% من محصول الرز. عملوا حملة قومية لطرد العصافير من الصين، خرجوا الناس 1,600,000 إنسان، خرجوا معهم غطيان الحلل، خبطوا ومبيدات واصطادوا العصافير، طفشوا العصافير من الصين. عملوا احتفالات على أن العام القادم هيكون المحصول 100%. جم يحصدوا المحصول في العام اللي بعديه وجدوا ان المحصول نقص 60%، بدل ما كان 80% محصول بقى 40%. عملوا ابحاث تاني، هم ما يعرفوش، هم ما لهمش دعوة بالرزاق، هم ليهم دعوة بالابحاث يعملوا ايه ويزرعوا ازاي. سبحان الله العظيم. فراحوا عملوا ابحاث علشان يشوفوا ليه المحصول نقص، وجدوا ان في حشرة بتنمو على عود الارز، هي دي اللي اهلكت 60% من المحصول. جابوا مبيدات حشرية ضرت الارز، جابوا يعني كيماويات عملت مشاكل في المحصول. فواحد فيهم قال ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ان كان في عصافير، تعالوا نشوف العصافير دي كانت بتعمل ايه. جابوا عصفورة وحطوها مع محصول الارز، فوجدوا العصفورة أكلت الحشرات الضارة دي، وبعدين كانت بتلقط لها حباية أو حبايتين أرز بعد ما بتخلص على الحشرات الضارة بالمحصول. ففهموا أن رزق العصافير اللي هو 20% ده كان بيوفر عليهم، ما كانش بيضرهم، كان بيوفر عليهم 40% نقص. عملوا إيه؟ أبحاث أو عملوا دعوة قومية لاستيراد العصافير، راحوا اشتروا العصافير بالفلوس ورجعوها مرة تانية في الصين علشان تيجي تاكل 20% ويقولوا لها شكرا. شوف، لو تتوكلون على الله حق توكله رزقك هيجي لك لحد عندك، لدرجة ان اللي رزقك عنده هو اللي هيسعى اليك علشان يدهولك. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق للجنة في روضة أهل السنة، ألف طريق للجنة في روضة أهل السنة، طوبى للسائر فيها إنسا كانوا أو جنا، يتخذ القرآن سراجا وطريق الهادي منهاجا، وهناك الفردوس الأعلى وجوار الهادي هو